Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi hadha al-masa fi waqt al-Saudiya wa laylan indana fi Indonesia. Sanakunu ma'an fi muhadara bi unwan manhaj as-salaf fi ad-da'wati ila Allah Ta'ala. Ma'ana al-Sheikh Dr. Muhammad Hisham Tahiri Abu Salah wa huwa min maulid Afghanistan sana 1389 al-muwafiq sana 1969 miladiyah. Wa kana yadrusu fi kulliyati syari'ah bil jami'ah al-islamiyah thumma yatahaqqaqu bi qism al-aqidah fi kulliyati da'wah usuluddin wa aqada minha al-magister wa doktora. Wa min abraz syuyukhihi huwa والده الشيخ إذا ما أخطأت في القراءة لعل محمد بن جان محمد صحيح. وأيضا الشيخ عبد المحسين العباد والشيخ شمس الدين السلفي رحمه الله تعالى. والشيخ عنده دروس علمية في المساجد وأيضا الدروس في برنامج أونلاين برنامج التأصيل العلمي. وأيضا الشيخ الآن مدرسا في جامعة الكويت. ومن مؤلفاته هو اتحاف أهل القبلة بأحكام القبلة والأخطاء العقائدية المتعلقة بشهر رمضان وأهداف الحج ومقاصدها ومقاصده. وتذكرت كان في مناقشة رسالة دكتورة قول الشيخ عبد العزيز علي الشيخ المفتي فقال الطالب العالم. والشيخ هو نشأ في بيئة علمية ورحلة في الطلب العلمي والآن عنده دروس. واستفدت أخيرا أيضا دروس في أصول السنة ما شاء الله. جزاكم الله خيرا يا شيخ. وهذا هو التعريف المختصر للشيخ. والآن إن شاء الله نحن مع المحاضرة بعنوان منهج السلف في الدعوة إلى الله تعالى. فليتفضل مشكورا مأجورا يا شيخنا. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فبعد هذه بدء أقول بارك الله فيكم إن الحديث عن منهج السلف في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى حديث عظيم، وذلك لأنهم طبقوا الكتاب والسنة واقعيا علما وعملا. وينبغي علينا جميعا أن نعرف أحوالهم من حيث آحادهم، وأن نطلع على أحوال مجتمعهم من حيث معرفة الظروف المحيطة بهم. ونحن إذ نقول لابد من الدعوة إلى الله على منهج السلف، فليس هذا من فضل الكلام، وإنما هو من الواجب على الدوام. أليس الله جل وعلا قال لمنافقين زعموا الإيمان فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا؟ وإن قيل إن الآية نزلت في أهل الكتاب فهي صريحة في أن الإيمان غير مقبول عند الله عز وجل ما لم يكن وفق إيمان الصحابة، وهذه المثلية يقينا ليست بمعنى الكمية، لأن كم إيمانهم أعظم مما نتصور، فبقي أن المقصود بالمثلية هي الكيفية، وهي التي جاء صريحا في أول آيات سورة البقرة حينما أخبر الله عز وجل عن أناس من المنافقين ادعوا الإيمان، قالوا آمنا، والله سبحانه وتعالى بين بعد ذلك أن إيمانهم ليس هو المطلوب، فقال لهم آمنوا كما آمن الناس. آمنوا، الخطاب فيه لهؤلاء المدعين للإيمان الذين في قلوبهم مرض والمنافقون، آمنوا فعل أمر، كما آمن الناس أي الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولا أظن أن عالما من علماء الحديث من علماء السلف إلا وهو يفهم أن منهج السلف هو المتعين في فهم الدين وفي تطبيقه. ومن هنا أيضا ندرك لماذا الناس في زمن يسير، إذا نظرنا إلى زمن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة 23 سنة، آمن أهل الجزيرة كلهم. وإذا نظرنا إلى حياة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، نجد أن الإسلام قد وصل إلى الشرق حتى بلاد الهند، وجاوز أفغانستان حتى وصل إلى بلاد الصين، وشمالا حتى وصل إلى أشراف القسطنطينية، وغربا حتى وصل إلى ما هو معروف اليوم بتونس وهي إفريقية. ثم لما كان الناس قريب العهد بأولئكم الأخيار من الصحابة الأبرار، الذين نسأل الله جل وعلا أن يحشرنا معهم من التابعين الأخيار، وصل الإسلام إلى أوروبا، إلى الأندلس الذي يسمى اليوم بأسبانيا، ووصل الإسلام في أواخر عهد تبع التابعين إلى بلاد ما وراء الهند، وهي التي تعرف اليوم ببلاد سريلانكا وما بعدها من الجزر. لماذا الناس كانوا يقبلون الدخول في الإسلام؟ الكلمة الغربية المشهورة أنهم دخلوا في الإسلام بالسيف، وهذا كذب صراح وافتراء وعواء. أليس الغرب بقضهم وقضيضهم قد استولوا على بلاد المسلمين شرقا وغربا وأرادوا أن ينصروهم، فلما لم يقدروا؟ ذلك لأن العاقل يدرك سواء كان مسلما أو غير مسلم أن ما في القلب لا يمكن إدخاله بالقوة، ما في القلب يبقى ما في القلب، وإن قهر الإنسان. ولذلك نحن نستيقن كما قال أحد المعاصرين من الذين أسلموا، فرأى الشيخ ابن باز رحمه الله، فلما رأى الشيخ ابن باز قال: إذا كان هذا ابن باز فكيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أثر ابن باز فيه بأخلاقه ولطفه ولينه موافقة قوله قلبه موافقة قوله قالبه علمه عمله وعمله علم؟ فمنهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله عز وجل اختصره أيها الإخوة في أمور: الأمر الأول عظم اهتمامهم وجل كلامهم إنما هو في التوحيد والسنة، ولذلك لا يجد الإنسان العاقل بدا من قبوله لكمال التوحيد وحسن التوحيد وجمال التوحيد وعظمة السنة وجمالها. قبل أيام كنت أقارن مع نفسي بين الأدعية الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى فقط والأدعية الواردة في التوراة والإنجيل، الكتابان اللذان أصابهما التحريف، فلم أجد أي مقارنة لعظم الأدعية الواردة في الكتاب والسنة، وأنها مركزة متمركزة على قضية التوحيد. فسبحان الله توحيد، والحمد لله توحيد، والله أكبر توحيد، ولا إله إلا الله توحيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله توحيد. مع الأسف أن أكثر أو جل المسلمين اليوم يظنون الذكر هو اللفظ، وغابوا عن معاني هذه الأذكار العظيمة التي لها المنزلة الجسيمة، إلى درجة أن قائلها لا يعدله أحد في قوله ولا يماثله أحد في دعوته وفي شعاره. ألا ترى أن الله جل وعلا قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 100 مرة، لم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. هذا من فضائل التوحيد، لكن مع الأسف لعب الشيطان بالعقول حتى ظنوا أن ما ورد من الذكر المنقول هو مفرغ من معناه، وأن المقصود به هو مجرد اللفظ. متى ما علمنا أن السلف الصالح بدء دعوتهم وعظم دعوتهم قيامه على التوحيد والسنة، دندنتهم عليها، بل إنهم يرون التوحيد معكوسا جليا واضحا في كل الشريعة، في كل الشريعة، حتى ما يسمى بأحكام الجنايات أو ما يسمى بالقصاص، فإنهم إنما يقيمون ذلك إقامة للتوحيد. ولذلك أيها الإخوة، السلف الصالح ما عاشوا رفاهية ولا ترفا، عاشوا في ضنك وضيق، مشوا القفار وتجاوزوا الصحار بل والبحار، ومع هذا كله تجد قلوبهم كأنهم ملوك على الأسرة، وربما أحدهم لا يجد ما يفطر به من صومه، وسبب ذلك علمهم ويقينهم أنهم خلقوا للتوحيد، لإظهار التوحيد، لكي يعيشوا بالتوحيد، وليس للأكل ولا للشرب ولا لتعمير الدنيا ولا للرفاهية فيها. منهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله عز وجل متمركز على التوحيد. القضية الثانية في منهج السلف الصالح أنه منهج عملي، يرى المدعوون الداعية وهو يعيش التوحيد، يتلذذ بالتوحيد، يتنعم بالتوحيد في حياته كلها، ويعيش على السنة، وحالهم أو حال الناظر إلى الدعاة منهم كأنهم ملائكة يمشون على وجه الأرض، وما هم بملائكة ولكنهم أصحاب خير الورى محمد المجتبى صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، هم تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تلامذة تلامذته، أو تلامذة تلامذة تلامذته. وهذه القضية مهمة، وهي أن المسلم لا بد حال قيامه في الدعوة إلى الله عز وجل أن يكون هو يعيش هذه الدعوة. فليس من المعقول أن يدعو إلى الصدقة وهو لا ينفق، ليس من المعقول أن يدعو إلى الصوم وهو لا يصوم. كيف يمكن أن يجد ثمار دعوته وهو يدعو إلى الصلاة التي هي فيها شعائر التوحيد وهو لا يحافظ على الصلاة؟ فأي قصور في حياة الداعي مؤثر في دعوته، ولا بد. ولهذا جاء في القرآن ما ذكره الله عز وجل عن نبيه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. هكذا قال شعيب عليه السلام. الأمر الثالث في منهج السلف في الدعوة إلى الله عز وجل أنه قائم عن المنهج على قال الله قال الرسول، وإذا كان الداعي من التابعين يقول قال الصحابة، ويزيد على الدليل المنقول الفهم المعقول من الصحابة العدول رضوان الله تعالى عليهم. ومن هنا جاء ما يعرف عندنا بالتفسير بالمأثور أو تفسير المأثور. فعمدة واعتماد الداعين من السلف على ماذا؟ على الكتاب والسنة الناطقان بالحق. الذي لا يمكن أن يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو الوحي المنزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والعجب من الناس اليوم أنهم يقولون إذا دعونا بالقرآن هم لا يؤمنون بالقرآن، فكيف ندعوهم بالقرآن؟ الجواب: أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو قريشا بالقرآن وهم ينكرون القرآن؟ الجواب بلى. إذن فلا يمنعنا عدم إيمان الناس بالقرآن أن ندعوهم بالقرآن، وذلك لأن طريقة القرآن أسد الطرق في الدعوة إلى الله عز وجل. لا يمكن أن ترد الشبهات على كلام الله عز وجل مثل ما قد ترد الشبهات على كلامك أنت حينما تقوله. ويبعد الناس ولا يجدون أثرا في الدعوة إذا ما صارت دعوتهم مبنية على قيل وقال. من منطق اليونان أو جدل الرومان أو فلسفة الهند أو على القصص والمنامات كحال بيدبة وكليلة ودمنة، أو على الأذواق ذوق فلان ووجد فلان وفهم فلان. متى ما أراد الداعي إلى الله عز وجل أن يكون على منهج الدعوة السلفية المباركة فعليه أن يتسلح بالقرآن والسنة استدلالا وبفهم السلف الصالح استنوارا أو تنويرا. الأمر الرابع أن نجد السلف الصالح في دعوته من الله عز وجل للكفار أو لأهل البدع أنهم يتمثلون التدرجات الثلاث الواردة في آية الدعوة والتي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحكمة إذا أفردت فالمقصود بها الفهم الموافق للكتاب والسنة، وقد يسميه بعض الناس المعقول. ومثال لهذا المعقول ما حصل للإمام إسحاق بن راهوية الحنظلي مولاهم رحمه الله، وكان إمام خراسان في زمانه، وبعده كان إمام خراسان في زمانه قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، وكان بعد قتيبة الإمام البخاري رحمهم الله جميعا. دخل الإمام إسحاق على الأمير بن طاهر رحمه الله جدنا، وكان قد وشى الواشون إلى الأمير أن إسحاق يرى التشبيه عياذا بالله تبارك وتعالى. فلما دخل على الأمير أراد الأمير أن يتأكد وأن يتيقن، وهو يعرف مكانة الإمام، وكان مجلا للإمام أبي عبيدة القاسم بن سلام الإمام اللغوي المحدث المشهور الفقيه. فقال الأمير للإمام إسحاق: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله ينزل، فكيف ينزل؟ لو قال الإمام ينزل مثل كذا وكذا لبان التشبيه، وأنه يقول بذلك عياذا بالله، لكن الإمام رحمه الله فهم سؤال الأمير فجاوبه بالحكمة المعقولة المفهومة من الكتاب والسنة، فقال له: أصلح الله الأمير، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، يعني نقف على النصوص. ثم قال: أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف نزوله، لأن المعقول عند العقلاء أن الأفعال والصفات لا يمكن معرفة كيفياتها، وإن عرفنا معانيها إلا إذا عرفنا ذوات الفاعلين وذوات الموصوفين. فلو قال لنا قائل نزل فنحن نفهم معنى نزل وأنه عكس صعد، لا يوجد عاقل يفهم العربية إلا ويفهم معنى نزل، ولذلك يترجم هو معنى نزل بأي لغة، إندونيسية، لغة ملاوية، هندية، إنجليزية، يستطيع أن يترجمها. فإذا قلنا له: أنت ترجمت معنى نزل، كيف نزل؟ فإن كان عاقلا فطنا يقول: من حتى أخبرك كيف ينزل؟ فإن قلت له نزل المطر يعرف أنه ينزل أفقيا، لا خطأ، ينزل عموديا المطر. فإن قال نزلت الطائرة لابد أن يقول نزل أفقيا، فإن قال نزل الغواص يعني في قاع البحر بأجهزة الغوص، فإن قال الإنسان نزل لابد أن يعرف الفاعل وأن يعرف الموصوف حتى يعرف كيف ينزل. هذا معنى الدعوة بالحكمة. فأجل الأمير الإمام إسحاق وقربه بعد ذلك وأعطاه ورفع منزلته: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والموعظة الحسنة هي البيان ترغيبا وترهيبا. الحكمة قال الله قال الرسول والمعقول منهما. والموعظة الحسنة الترغيب والترهيب والتخويف، فينبغي على الداعي إلى الله عز وجل أن لا يغفل جانب الترغيب والترهيب، سواء كان يدعو إلى التوحيد، إلى الصلاة، إلى الأخلاق، فيبين مساوئ الكذب ويرهب الناس منه، ويبين محاسن الصدق ويرغب الناس فيه. وجادلهم بالتي هي أحسن. وقبل أن ننتقل إلى المجادلة أذكر صورة عملية لبعض السلف في الدعوة إلى الله عز وجل بالموعظة الحسنة. كان الحسن البصري رحمه الله في المقبرة، وكان معه أحد تلامذته، فقال له الحسن البصري رحمه الله: أترى لو أن الميت رجع إلى الدنيا ماذا كان سيفعل؟ قال: كان سيجتهد. فقال له: ها أنت في الدنيا فاجتهد، ها أنت في الدنيا فاجتهد. ولهذا أيها الإخوة، ينبغي علينا قراءة سيرة السلف، مثل كتاب سير أعلام النبلاء وتهذيب حلية الأولياء وتهذيب صفة الصفوة، صفوة الصفوة لابن الجوزي، وتهذيبه خال من كثير من المكذوبات والمنامات. وأما جادلهم بالتي هي أحسن، إنما تكون مع أصحاب الشبهات. ولهذا قال بعض السلف: الموعظة الحسنة مع أهل الشهوات، والمجادلة بالتي هي أحسن مع أهل الشبهات. فإن أهل الشبهات يكونون بحاجة إلى دفع الشبه، فيبين لهم ذلك كما هو مسطور في القرآن الكريم ومزبور في السنة النبوية. ومما جاء في المجادلة بالتي أحسن في القرآن قول الله عز وجل لما أشكل على بعض الناس كيف يكون عيسى نبيا وليس له أب، وأشكل على النصارى كيف لا يكون جزءا من الله وهو وجد بلا أب، فقال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. وهذا بيان للشبهة التي طرأت على بعضهم حين نزول القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبين ويدفع الشبه لما قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة. قال رجل من أهل البادية: يا رسول الله، فإن هذه الإبل تكون سليمة، فإذا قاربها الناقة الجربة جربت كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا وكاشفا شبهته: فمن أعدى الأول. وبهذه المناسبة أنبه أن معنى لا عدوى هو خبر عن اعتقاد جاهلي، نفي لاعتقاد جاهلي كان في زمن النزول، وهو أنهم يعتقدون أن الأمراض تنتقل بنفسها. فجاء الإسلام لنفي هذه العقيدة الشركية، وأن الأمراض لا تنتقل بنفسها. وجاء في قصة عمران بن حسين، في قصة إسلام والده حسين، وكيف دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: سبعة. أو قال: قال: ستة في الأرض وواحدا في السماء، وهو الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فمن لرغبائك ورهبائك؟ يعني وقت الشدة تدعو من؟ وقت الحاجة تدعو من؟ فقال: الذي في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني إلزم عبادة الذي تعبده وهو في السماء لرغبائك ورهبائك. فأسلم الرجل. أيها الإخوة، في هذه الدقائق اليسيرة لا نستطيع أن نحيط بمنهج السلف في الدعوة إلى الله عز وجل، ولكن كما ذكرت فإن الله جل وعلا بين منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل في كتابه، في قصة نبي ونبي ونبي، وذكر كيف أن كل نبي دعا قومه بأي أسلوب وبأي خطاب، ترغيبا وترهيبا وكشفا للشبهات، مع كون هؤلاء الأنبياء جميعا كانوا يدعون إلى الله بلا أجر، ويقول كل واحد منهم: إن أجري إلا على الله. فالقرآن الكريم كتاب مفتوح في بيان منهج دعوة الأنبياء عليهم السلام، والسنة الشريفة كذلك، الأحاديث فيها بيان كيفية الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما سيرته العملية صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذا الباب في ختم هذه المحاضرة أوصيكم ونفسي بكتابين: الأول بكتاب لشيخنا أبي محمد ربيع بن هادي المدخلي بعنوان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فإنه كتاب عظيم وفيه بيان أهمية السير على منهجه. والثاني كتاب أبي عبد الله الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو مختصر السيرة، فإنه رحمه الله في مختصره للسيرة ذكر فوائد وفرائد لا يستغني عنها الداعي إلى الله عز وجل في فهم السيرة العملية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي الختام أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتجاوز عنا وعنكم تقصيرنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكرمنا لنكون من لبنات البناء في الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يجنبنا وإياكم من معاول الهدم، وأن يأخذ بأيدينا العلم النافع والعمل الصالح. وشكر الله لكم استضافتكم لي، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بكم وبنا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا شيخنا أبا صلاح. تذكرت الكتاب الذي ذكرت أخيرا، هو منهج الأنبياء في دعوة إلى الله للشيخ فوزي المدخلي حفظه الله تعالى، كنت درست في المعهد في مكسر اسمه معهد السنة. نعم. كان أيضا عندي اعتراضات يعني لأنه يتكلم كثيرا عن ال عن على عن الحكم بغير ما أنزل الله إلى آخره، وعن بأن الدعوة الأصل في الدعوة هو الدعوة إلى إقامة الدولة الإسلامية إلى آخره. فبهذا الكتاب فهمت أخيرا بأن سبب الإرهاب إلى آخره لأنهم يريدون إقامة الدولة. فهذا الكتاب ما شاء الله يعني أحيانا بعض الكتب ما نريد نقرأه لأن المؤلف كذا وكذا إلى آخره يقولون، مع أنه هذا كتاب جيدا ودرسنا كان في بعد المغرب في أي سنة؟ تقريبا سنة 2000. أي ما شاء الله. إذا أنا قرأت الكتاب قبلك، أنا قرأته في سنة 93. الآن سمعتي إلى الأسئلة يا شيخ. تفضل تفضل. حدث جاءنا السؤال، هل من وسائل الدعوة إلى الله هو الدعوة عن طريقة الأفلام والمسلسلات؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نقول إن الدعوة إلى الله عز وجل لا يجوز أن تكون إلا بوسائل مباحة، إلا بوسائل مباحة وفق منهج السلف الصالح. أما المسلسلات والتمثيليات فهي ليست من وسائل الدعوة. ما قام النبي صلى الله عليه وسلم مسرحا، مع أن المسارح كانت موجودة قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام. الناس يظنون أن ما كان هناك شيء اسمه مسرح ولا كان هناك شيء اسمه مجمع، لا، كانت هناك مجامع يجتمع فيها الناس، يلقون فيها الشعر، يلقون فيها النثر، يلقون فيها الخطب في سوق عكاظ والمجنة وغيرها. ولكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ترك الدعوة بهذه الوسائل التي كانت، وإنما اقتصر على الوسائل المباحة. والتمثيليات أقل ما يقال فيها أنها غير جائزة أو مكروه. فكيف يمكن أن نقول يجوز أن ندعو إلى الله عز وجل بالمكروه أو بالمحرم؟ هذا أمر غريب، ولا أعلمه إلا باب شر قد نفتحه اليوم بمثل ثقب الإبرة، ثم يصل الأمر إلى أن لا نستطيع إغلاقه. انظروا مثلا إلى بعض المذاهب الضالة المنحرفة التي جوزت الدعوة إلى الله بالتمثيل، وصل بهم الأمر إلى أن أخرجوا مسلسلات للأنبياء وصاروا يصورون الأنبياء، يصورون سليمان عليه السلام، يصورون يوسف عليه السلام، يصورون نوح عليه السلام. والله إن هذا لأمر عظيم. يقولون نريد أن ندعو إلى الله، ادعو إلى الله بما أمرك الله ولا تدعو إلى الله بما نهاك الله عنه. أوليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن لي كذا وكذا وأني أحاكي إنسانا؟ نعم. جزاك الله خيرا الشيخ. والعزيز سؤال، والأفلام الكرتونية يا شيخ؟ نعم. الأفلام الكرتونية، الأفلام الكرتونية ليست تمثيل وإنما هذا رسم، ولا بد أن نفرق بين الأفلام الكرتونية أو بين الكتب المؤلفة التي فيها الكتاب ثم تصور على صورة فيديوهات بحيث أنها تبدو كأنها تتحرك، وبين التمثيل الواقع. فالأفلام الكرتونية هي حكايات، وهذه الحكايات قد تكون واقعية لكنها محكية بصور خيالية، أو تكون لحكايات خيالية لأشخاص خياليين. لاحظوا الآن، أما الأول وهي حكاية القصص الواقعية بشخصيات خيالية فلا أرى بهذا بأسا، وهو عليه العمل عند جماهير السلف قديما، فإنهم كانوا يحكون الوقائع ويخبرون بها الناس، وإنما زدنا فقط في أن صورنا الأشكال الخيالية لهذه الوقائع. أما إذا كانت الحكايات خيالية بأشكال خيالية لإيجاد قيمة عند الأطفال فأنا حقيقة متوقف فيها، لكن بعض مشايخنا يجيزونها. نعم. سؤال أخرى يا شيخنا، شيخنا حفظك الله، ما صحة قول القائل ليس مستحيلا أن يكون العلماء المتأخرون بل المعاصرون أعلم من الصحابة رضي الله عنهم، وهل هذا يعتبر انتقاصا لجانب الصحابة جزاكم الله خيرا؟ بغض النظر عن قائل هذه العبارة، لكن لا أشك أبدا أن هذا الكلام غلط من حيث الواقع. لا يمكن أن يأتي أحد ويصبح أعلم بالكتاب من حبر العمة ابن عباس، لا يمكن أن يأتي أحد ويكون أعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي بكر، لا يمكن أن يأتي أحد ويكون أدرى من عمر بمقاصد الشريعة والدين، لا يمكن أن يأتي أحد ويكون أفهم لمراد الله والرسول من عثمان وعلي وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم. وهذه العبارة هل أراد قائلها انتقاص النبي الصحابة أو لا، هذا يرجع إليه هو، لكن العبارة لا شك أنها تدل على تفضيل الخلف على السلف، أو تفضيل بعض الخلف على بعض السلف، أو على عموم السلف، وهذه مزلة الأقدام. ليس بجائز أن نفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية رضي الله عنه، فغبار أنف معاوية في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من مثل عمر بن عبد العزيز على وجه الأرض، لأن الصحبة مرتبة لا يمكن نيلها باجتهاد، الصحبة منة من الرحمة، اشتباء من الله عز وجل، وهي رتبة رفيعة، حتى قال الله جل وعلا آمرا إيانا أن نسير على منوالهم، فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فلا يمكن أن نصل إلى مرتبة السابقين من المهاجرين والأنصار إلا باتباعهم بإحسان، وهذا شرط قد نطبقه وقد لا نطبقه، فإن طبقناه نرجو أن نلحق بهم. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. سؤال آخر يا شيخنا بارك الله فيكم ونفع بكم، نريد البيان حول الضوابط في استخدام الوسائل الحديثة في الدعوة، الضوابط في استخدام الوسائل الحديثة في الدعوة. الضابط الأول أن يكون الداعي لله عز وجل صادقا فيما ينقل، فلا ينقل كل شيء يقال، وإنما ينقل تفسيرا صحيحا أو حديثا صحيحا أو أثرا صحيحا أو خبرا صحيحا. والضابط الثاني أن يراعي أحوال المدعوين، فلعل بعضهم لا يفهم المقال فيسيء الفعال ويسوء ظنه بالدين، وهذا أمر مهم، هو النظر إلى أحوال المدعوين. الضابط الثالث النظر إلى المآلات، النظر إلى المآلات في كل ما ندعو عبر وسائل هذه الوسائل التي تكون في الشرق وتبلغ الغرب، فربما يكون أمرا عاديا عندكم في عرفكم، لكنه في عرفنا أمر ليس بالعادي بل هو قبيح. فإذا ما فعل أحد الدعاة هناك شيئا ثم وصل إلينا مثلا فربما يساوي به الظن، والعكس بالعكس. فمراعاة أن العالم اليوم أصبح قرية واحدة فلا بد من مراعاة الأعراف، هذا أمر عظيم لا بد من التنبه إليه. ومن الضوابط المهمة قبل هذا كله الإخلاص لله جل وعلا. الأمر الخامس أن لا نهتم بكثرة المتابعين، فربما يكون كثرة المتابعين حجة على الإنسان يوم الدين. وكلما كثر التابع كثرت مسؤولية المتبوع. نعم، تعال هذا السؤال الأخير. السؤال الأخير، لأن عندنا محاضرة أخرى بين الأسئلة. تعذرونا الشيخ علي بيسري يريد أن يلتقي معكم في الغرفة. طيب لا بأس إن شاء الله، نسمح له سؤال واحد ثم يدخل الشيخ علي. ما هو تسمح لها أنت، تسمح لي أنا يا شيخ، هو صاحب المقام وأنا الضيف المقال. هذا السؤال يسأل: ما حكم اللقاء، ما حكم إلقاء المحاضرة في المناسبات البدية مثل احتفال مولد النبي لتعود الناس به لتأم الدعوة، لتعود الناس به لتأم الدعوة؟ والله يعني بعض الجهات تعمل هذا، أنهم إذا جاء وقت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم 12 من ربيع يتكلمون عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء وقت الوفاة يتكلمون عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء وقت الهجرة يتكلمون عن الهجرة، إذا جاء وقت الإسراء يتكلمون عن الإسراء. لكن نسأل أنفسنا سؤالا: هل كان هذا فعل السلف؟ هل كان هذا فعل السلف رضوان الله تعالى عليهم؟ أنا عن نفسي لم أجد شيئا يدل على هذا البتة، بل الذي وجدته أنهم لا يلقون بالا بهذه المناسبات، وإنما المناسبات التي هي عندهم ويهتمون بها هي وظائف الشرع في الأيام والليالي. مثلا في هذه العشر يهتمون بوظائف العشر، وإذا وظائف الحج، وظائف الأضحية، وظائف صلاة العيد، إذا جاء شهر المحرم يتحدثون عن محرم وأحكام المحرم، وإذا جاء شهر رمضان يتحدثون عن رمضان، وهكذا. نعم، وشكر الله لكم وبارك الله فيكم. قبل الأخير في الطلب هذه من اللجنة وأيضا أظن من الطلاب يطلب منكم، يكون هناك تنسيق للمحاضرة الأخرى التي بعد هذا. أنظر الشيخ، الذين يحضرون الآن طلاب العلم والدعاة، وأيضا يريدون يمكن هناك سيكون الدرس مستمر يعني. والله الشيخ علي عندكم ويكفي ويغنيكم إن شاء الله عز وجل، وأنتم فيكم البركة. الشيخ الإندونيسي يدرس بالإندونيسيا ونحن أيضا نحتاج أن نسمع بالعربية. طيب إن شاء الله سيدخل الغرفة الشيخ الدكتور علي مصري سمجانبوترا فليتفضل مشكورا مأجورا. لا بأس إن شاء الله أنك أنت تنسق مع أخينا بعمر إن شاء الله في محاضرة قادمة الشهر القادم إن شاء الله. السلام عليكم، بارك الله فيكم ونفق الله بإسلام المسلمين يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأني أخطأت في تنسيق الجدول، أنا وافقت أن أكون أقدم لكم لكن ما تنبحت ووضعني جدول مستمر، كان لي درس مستمر دائما. أستغفر الله يا شيخ علي. شيخ علي الله يحفظك، حنا نقدم لك، الله يبارك فيك. ما شاء الله، هذا من تواضعكم، الله يبارك فيكم. كيف حالكم؟ ما شاء الله. وشلون الحسن والأخوان كلهم؟ بخير الحمد لله. محمد لسان محمد عارفين وعسبري ما شاء الله. أنا طلبت أن يكون عسبري يقدم لكم، ما أدري أنه أضر ولا كيف. لا بأس لا بأس، الله يحفظ فيكم كلكم بركة. أنا شأني في نفسي أصغر وأحقر من ذلك، لو قدم لي أصغر طالب علم لكان عاديا عندي. يا ما شاء الله، نفع الله بكم السلام عليكم. وأنا متابع محاضرتكم بيوتيوب ما شاء الله ما شاء الله. الله يحفظك يبارك فيكم يا شيخ. أخبركم بأن الشيخ كان من أفضل زملائي في الكلية في الماجستير والدكتوراه، والشيخ كان في كلية الشريعة ما شاء الله من أفضل زملاء من أحد الطلاب إلى المشايخ. الله يا شيخ علي أنت